السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بُيِّنت أصول العلوم وأُبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله: باب الشفاعة. نعم. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله الشفاعة، وهو ملك الله الشفاعة. والمراد بالشفاعة عند علماء التوحيد الشفاعة التي تكون عند الله، الشفاعة التي تكون عند الله. فإن الشفاعة تقع في الشرع على ما يكون في الدنيا والآخرة مما يذكر بعضه في تصانيف الفقهاء ويذكر بعضه في كتب الاعتقاد. والمراد منه هنا ما تعلق بالشفاعة عند علماء الاعتقاد، وهي الشفاعة عند الله عز وجل في الآخرة. وحقيقتها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المرجو له نوعان: أحدهما جلب خير، والآخر دفع ضر. والنفع المجلوب له نوعان: أحدهما جلب خير، والآخر دفع ضر. فإما أن يسأل الشافع الله لأحد يشفع له يرجو أن يجلب له خيرا، وإما أن يشفع له يرجو أن يدفع عنه ضرا. والمقصود من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد هو نصب برهان عظيم من براهين التوحيد الدالة عليه، وهو اختصاص ملك الشفاعة بالله عز وجل. نعم. وقولنا عز وجل: وقوله: صلى الله عليه وسلم أنه يأتي باسم ربه ويقبله لا يبدأ بشفاعة ولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسنكر وشفاعة تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسأل الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعائنا الذي هو أن يشفع لهم فيما هو ينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا بأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى أن يكون لهم دون الله عز وجل شفيع. والشفيع المنفي هنا هو المبتدئ بالشفاعة دون إذن الله عز وجل، هو الشفيع المبتدئ الشفاعة دون إذن الله عز وجل، فهذا هو الذي نفاه الله عز وجل. ويكون الشفيع المثبت في آيات أخرى كقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الشافعين الذين أذن الله عز وجل لهم. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لله الشفاعة جميعا، فإن الآية دالة على ملك الله الشفاعة من وجهين: أحدهما في تقديم ما يستحق التأخير، فتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقديم ما حقه التأخير من طرائق القصر عند أهل العربية، من طرائق القصر عند أهل العربية الذي يسميه الأصوليون الحصر. وسبق أن ذكرت لكم أن الأخضرية ذكر حده بقوله إيش؟ عبد الرحمن، تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر. فسياق الكلام المقدر الشفاعة لله قلب فصار لله الشفاعة ليفيد الحصر، أي حصر ملك الشفاعة في الله وحده. والآخر في قوله جميعا، وهي في لسان العربي من الألفاظ الموضوعة للدلالة على العموم، وهو استغراق جميع الأفراد، من الألفاظ الموضوعة في لسان العرب للدلالة على العموم، وهو استغراق جميع الأفراد. فجميع أفراد الشفاعة كائنة لله وحده، لا يملك أحد شيئا منها ولو قل. فإذا قلت جاء الطلاب جميعا صار المجيء شاملا جميع الطلاب أنهم قد جاءوا. فكذلك قوله قل لله الشفاعة جميعا، أي أن جميع أنواع الشفاعة وأفرادها لله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، فنفى حصول شفاعة تكون عنده إلا مقترنة بإذنه، فنفى حصول شفاعة تكون عنده إلا مقترنة بإذنه، فدل على ملكه إياها، فدل على ملكه إياها لتوقف حصولها على إذنه، لتوقف حصولها على إذنه، فهو المالك لها حقا. والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكم من ملك في السماوات مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فذكر توقف حصول شفاعة الملائكة المقربين على إذن الله ورضاه، فذكر حصول شفاعة الملائكة المقربين متوقفة على إذن الله ورضاه، فدل أنه مالكها. وقوله في آخر الآية ويرضى مع حذف المتعلق للدلالة على العموم، مع حذف المتعلق للدلالة على العموم، يرضى يعني يرضى عن الشافع أم يرضى عن المشفوع؟ عنهما معا. ما الدليل على أنه يعمهما؟ حذف المتعلق، يعني هذا الفعل بمن يتعلق؟ هل يتعلق بالشافع أم المشفوع؟ لو ذكر لاختص بأحدهم، لكن لما حذف المتعلق دل على عمومه، وأن الرضا مطلوب عن الشافع وعن المشفوع له. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى حصول النفع بالشفاعة إلا بوجود إذنه، فنفى حصول النفع بالشفاعة إلا بوجود إذنه، لأنه يملكها، لأنه يملكها، فدل على اختصاصها به سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية، أي التي نفاها الله، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان، أحدهما المنفية عن الشافع، المنفية عن الشافع كالمنفي عن الآلهة الباطلة، كالمنفي عن الآلهة الباطلة، والآخر المنفي، المنفية عن المشفوع له، المنفية عن المشفوع له، كالشفاعة للكافرين، كالشفاعة للكافرين. وقوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وحقيقتها شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي نوعان، أحدهما المثبتة للشافع، مثل إيش؟ مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبت الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة عنده. وفي هذه يذكر العلماء أنواع الشفعاء، أنواع الشفاعة، فمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم القرآن، ومنهم الصيام، هذه كلها أنواع من الشفاعة، واضح؟ وكل المصنفين في الشفاعة ممن بأيدينا كتبهم لم يذكروا نوعا من الشفاعة، نوعا من أنواع الشفعاء، وهو الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح: ثم يشفع أرحم الراحمين، ثم يشفع أرحم الراحمين. فأعلى الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هذه في الصحيح. ومع ذلك المصنفون في الشفاعة لم يذكروها فيما هو بأيدينا، ولا سيما الرسائل المفردة فيها، فإن هذه المسألة لم تذكر فيها. كيف طيب يكون الله عز وجل شافع؟ يشفع عند من؟ يجلون يشفع عند من يعني؟ كيف يشفع؟ يشفع عند نفسه سبحانه وتعالى، مثل حديث: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. فالمستعاد به هو الله، والمستعاد منه هو الله سبحانه وتعالى، فهذا من هذا الجنس، ولها نظائر في الخطاب الشرعي. والنوع الثاني والآخر: الشفاء المثبتة للمشفوع له، المثبتة للمشفوع له، مثل أهل الكبائر من هذه الأمة، مثل أهل الكبائر من هذه الأمة، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيكون هذا ممن أثبتت له الشفاعة من المشفوع لهم. نعم. الرابعة: مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، خلوص ملك الشفاعة لله، فلا يشاركه فيها أحد. والفرق بين الترجمة المذكورة وسابقتها أن الترجمة السابقة تتضمن إثبات ملك الله للشفاعة، أن الترجمة السابقة تتضمن إثبات ملك الله للشفاعة، وهذه الترجمة تتضمن إثبات خلوص ملكها لله عز وجل وانفراده بها، فلا يشاركه أحد. فإن أعظم الخلق عند الله قدرا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا، فكيف يملك في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال، فكيف يملك في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال؟ يعني أن المصنف أراد أن يبين الخلوص بأي طريق، ذكره بالطريق الدال على نفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحبه في الدنيا، فإذا كان في الدنيا لا يملك شيئا فإنه أولى ألا يملك في الآخرة شيئا على وجه الاستقلال إلا أن يملكه الله كالشفاعة، فإن الله يملكها ثم يملكها من شاء من الشفعاء، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة المراد بها هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، فإن الهداية المضافة إليه في القرآن جاءت على نوعين، فإن الهداية المضافة إليه صلى الله عليه وسلم في القرآن جاءت على نوعين، أحدهما هداية منفية كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وهي هداية التوفيق والإلهام، والآخر هداية مثبتة، كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية البيان والإرشاد، وهي هداية البيان والإرشاد. فعلم أنه لا تعارض بين الآيتين، أنه لا تعارض بين الآيتين. واضح؟ إحدى الآيتين فيها نفي والأخرى فيها إثبات، والجمع بينهما على ما ذكرنا أن المنفي عنه نوع من الهداية والمثبت له نوع آخر من الهداية. ومن الأصول العظيمة في فهم القرآن القطع، أن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، فإن هذا أصل من أصول الإيمان بالقرآن الكريم. فإذا تقرر في قلب العبد فتحت له روزنة كبيرة في فهم كلام الله عز وجل، فمتى استقر في القلب هذا الأمر طلب بين كل ما توهم منه التعارض ما يؤلف بين الآيتين. وهذا الباب من أعظم أبواب معرفة التفسير. فمثلا في آيات نفى الله عز وجل الأنساب في الآخرة، فقال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فنفى الأنساب. ثم قال سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والرابطة بين هؤلاء هي رابطة النسب، فأثبتها طورا ونفاها طورا آخر. فالمجزوم به أولا أن هذه الآيات لا يناقض بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا، ثم يبقى بعد ذلك النظر الآخر في طلب التوفيق بين هذه الآيات التي يتوهم تعارضها، بأن يقال مثلا: إن الأنساب المنفية هي الأنساب التي يحصل بها النفع، فقوله: فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني فلا أنساب توجب النفع بينهم يومئذ. وتكون الأنساب المثبتة في الآيات الأخرى المراد بها الرابطة المعروفة بينهم، فالنسب ثابت من جهة الرابطة ومنفي من جهة النفع، فالنسب ثابت من جهة الرابطة ومنفي من جهة النفع. ولشيخ شيوخنا محمد الأمين السنقيطي كتاب نفاع في هذا، اسمه دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. نعم. الصحيح أن المسيب المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي حصول هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب في الدنيا، في نفي حصول هداية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب في الدنيا التي هي دار ملك الخلق، التي هي دار ملك الخلق. فإذا كان نفعه في الدنيا منفيا لمن أحب بالهداية، فإن نفيه أولى في الآخرة، فإن نفيه أولى في الآخرة فلا ينفع أحدا على وجه الاستقلال، فلا ينفع أحدا على وجه الاستقلال. قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، فتزول الأملاك المدعاة في الآخرة، فلا ملك إلا لله سبحانه وتعالى. ومن أفراد ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن دونه لا يملكون نفعا على وجه الاستقلال إلا ما أذن الله عز وجل لهم به، ومن ذلك إذنه عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره بالشفاعة، فدل نفي هذا عنه صلى الله عليه وسلم على خلوص ملك الشفاعة لله عز وجل، وأنه لا يشاركه أعظم الخلق جاها وأوسعهم قدرا وأرفعهم مقابا عنده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، فهو كالتفسير لها، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. ذكره أبو العباس ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، فيبين هذا أن المراد بمن أحب في الآية هو عمه من؟ أبو طالب ابن عبد المطلب، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وحماه كبيرا، فمع مزيد ما كان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النفع إليه لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء له إلا شيئا ملكه الله عز وجل إياه، وهو شفاعته له بأن صار في ضحضاح من النار، بأن أخرجه إلى ضحضاح من النار. والضحضاح هو الماء المتكاثر على وجه الأرض، هو الماء المتكاثر على وجه الأرض، هذا يسمى ضحضاح، كبقية السيل التي تكون على وجه الأرض ينغمر فيها الإنسان، هذا يسمى ضحضاح من الماء وضحضاح من الأرض. فهذا هو الذي ملكه النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، ولم يقدر على ما هو أعظم من ذلك، على ما هو أعظم من ذلك، وهو إخراجه من النار. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: إنك أدري من أنكرت عليهم أن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية الثالثة وهي مسألة كبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي ممن يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله، كأن ينذر لأحد أو يذبح لأحد دون الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أجهل من أبي جهل، فإن أبا جهل وأضرابه لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأبو جهل وأضرابه علموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يقتضى ذلك أن تكون العبادة لمن؟ أن تكون العبادة كلها لله وحده. وأما المتأخرون الذين يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله، فهؤلاء كاذبون في دعواهم، فهم ينتسبون إليها قولا ويكذبونها عملا، فأبو جهل حينئذ أعلم منهم. وهذه المسائل لا يعرف قدرها إلا من عرف قدر الشرك والتوحيد، فإن الذي يعرف قدر الشرك والتوحيد ويدري ما كانت عليه العرب الأولى وما صار عليه الناس بأخرة في القرون الأخيرة للمسلمين يعرف أن كلام المصنف رحمه الله تعالى حق، ولكن الناشئة اليوم في بلاد الإسلام الذين لا يعرفون هذا ممن نشأ في بلاد التوحيد صار منهم من يتفوه بأن هذا كلام معظم فوق الحد الذي يمكن تصوره، وأن له دوافع سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك من هرطقات هؤلاء. وإذا أراد هؤلاء أن يرفعوا عنهم غشاوة التأثير السياسي للأحداث المعاصرة فليقرأوا للمؤرخين الذين ليسوا من هذه البلاد، وليقرأوا للجبرتي وما كتبه رحمه الله تعالى في عجائب الآثار مما كان عليه الناس من الشرك، وما كتبه بعض المستشرقين من الرحالة الإنجليز الذين وصلوا إلى بلاد المشرق فحدثوا بما عليه الناس من الوثنية وهم ينتسبون إلى الإسلام، فمن اطلع على تلك الحقائق عرف أنه كان في هذه البلاد، بل كان في نجد، بل كان في الرياض من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، والأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله، فإذا كان له عمل صالح قدسه ذلك العمل، وإنما يقدس المرء عمله، فإذا كان له عمل صالح قدسه ورفعه. فإياكم والإصغاء إلى مقالات صار يتفوه فيها بعض الناس من أن تعظيم الشرك الواقع في جزيرة العرب كان لأجل دوافع منها الخروج على ولاية بني عثمان، وأن الدولة الناشئة في هذه البلاد كانت تريد خلع عباءة الولاية العثمانية فاتكأت على مسألة الشرك. ولا يعلم هؤلاء الجهال بالتاريخ الذين ينتسبون إليه أن الأنظمة الصادرة في خلافة بني عثمان لا تعد نجد منطقة من مناطق النفوذ العثماني، فهناك خرائط صادرة في الأرشيف العثماني تبين مناطق النفوذ العثماني، وكانت نجد منطقة خارجة عن هذا النفوذ ليست تحت ولاية العثمانيين باعترافهم هم، فلا حاجة إلى التجني عليهم، كما أن من وعى هذا يعلم أن حقيقة الأمر وجود مظاهر للشرك كانت موجودة، وقد حدثنا بعض المعمرين ممن أدركنا عن أشياء أدركوها مع وقت قريب بعد انتشار دعوة التوحيد، فما بالك بالذي كان من قبل. فإياكم والإصغاء إلى هذه المقالات التي صارت تروج بأن الناس كانوا في هذه البلاد موحدين وأنها لا توجد إلا مظاهر قليلة عند بعض البادية، فهذا كذب وزور، فإن قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة كان مبنيا عليه، وكان الناس يأتونه ويذبحون عنده وينذرون له ويستشفعون به، وكان في المنفوحة نخلة عظيمة اسمها فحل الفحول تأتي إليها النساء وتسألها الزوج والولد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يتبين مدلهما إذا عرض فليقرأ ما كتبه غير أهل هذه البلاد، ومنهم ممن سميت لكم ما كتبه الجبرتي رحمه الله تعالى في عجائب الآثار، أو كتبه بعض مؤرخي اليمن مثل لطف الله جحاف والشوكاني في كتبهم التاريخية. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نقي عن ذلك. الثانية مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة مع كونهم مخالفين للشريعة، أي إذا جعل قولهم حجة مع كونهم مخالفين للشريعة، فإن لم يوجد هذا فالأصل الاقتداء بالأسلاف والأكابر، فإن لم يوجد هذا فالأصل الاقتداء بالأسلاف والأكابر. يعني متى يذم الاقتداء بالأسلاف والأكابر؟ إذا كانوا مخالفين للشريعة. فإن لم يوجد فالأصل يقتدى بمن؟ بالأسلاف والأكابر، هم الذين يقتدى به، وأما الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا أراد الإنسان أن يقتدي لا يقتدي بالحي، يقتدي بمن مات، ولا سيما إذا أراد أن يقتدي في زمن فتنة. إذا كان الأمر في زمن فتنة تتجدد للناس أقوال تحت ضغط مطرقة الفتنة، فتجد الإنسان يتكلم في مسائل الدين ويقسم أنواع ويجدد مقالات في هذه المسائل الواقعة، لأنه تحت تأثير مطرقة الفتنة. ومطرقة الفتنة ليست هي المطرقة التي يملكها السلطان فقط، بل هي التي أيضا يملكها الناس. فتجد من الناس من يتكلم يبتغي رضاء السلطان، ومن الناس من يتكلم يبتغي رضاء الناس، وكل منهم يحاول أن يسجل له رصيدا عند هذا أو ذاك. ويعظم هذا في أزمنة الفتنة، فالنجاة لك أن لا تقتدي بمقالات حادثة في أزمنة الفتن. فإذا أردت أن تعرف مسألة ما فانظر إلى من تكلم فيها في غير الفتنة. فإذا أردت أن تعرف حكم المظاهرات أو الاعتصامات لا تسمع لمن يتكلم فيها الآن، لأنه تحت ضغط ما، لكن انظر ماذا قال السابقون. فإذا رأيت ماذا قال السابقون من العلماء المعروفين تمسك به، وما تجدد فدعه، فإن نجاة دينك ونفسك عند الله عز وجل هي المقدمة على كل شيء. فإذا ارتفعت الفتنة عند ذلك يعود للناس رشدهم وتثبت لهم عقولهم، فيندم حينئذ ولا تمندم من تكلم فيها. وكان محمد بن سيرين إذا ذكر يوم الجماجم بكى بكاء عظيما لما بدر منه رحمه الله تعالى في فتنة ابن الأشعث، وما ذكر أحد فتنة ابن الأشعث ممن كان فيها إلا ندم عليها أشد الندم. في آثار كثيرة من أراد أن يطلع عليها في كتاب الطبقات لابن سعد رحمه الله تعالى، حتى يعرف الإنسان قدر هذه الأصول الشرعية، وأن مما يعصم دينه ويحفظ نفسه عند الله سبحانه وتعالى أن لا يكون ورعا بما يروج في أزمنة الفتنة. فإن أزمنة الفتنة ترمي فيها الشياطين حبائل، منها حبائل ظاهرها الخير فتتعلق برقاب الناس، فرب إنسان جرته أحبولة إلى نار جهنم. فالسلامة للإنسان أن يرجع إلى كلام العلماء الذين سلفوا قبل اشتداد الفتن، حتى يتجلى للإنسان القول في المسألة. وأنا أضرب لكم مثلا، فإنه لما حدثت أحداث 11 سبتمبر تكلم الناس بكلام كثير في تعزية الكفار في الكفار. ومن رجع إلى فتاوى العالمين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رأى لهم فتاوى صدرت قبل ضغط 11 سبتمبر، فيتجلى له الحق في هذه المسألة، وأن الصواب فيها كذا وكذا، وأن ممن أفتى به فلان وفلان، فيكون في ذلك للإنسان عصمة في دينه ونجاة في أمره. ولا تشغل بالخلق عن نفسك، ولا تحجب بالخلق عن الحق، وتجرد في ذلك لله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال حذيفة رضي الله عنه لما خرج أهل الكوفة على أميرهم فطردوه، فجاء رجل منهم إلى حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري الصحابيين الجليلين وهما في المسجد والناس يروجون لإخراج أميرهم، فقال لهم هذا الرجل: أنتم في المسجد والناس قد أخرجوا أميرهم؟ فسكت الصحابيان، فقال ذلك الرجل: والله إنا لعلى السنة. شوفوا شوفوا الحماس، يعني يجي للصحابة ويتكلم، يسكتون الصحابة، وبعدين يقول يحلف، يقول: والله إنا لعلى السنة. قال حذيفة: والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. قال: حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية، هذه السنة. وأما غيرها من الأجندات الداخلية والخارجية ونحوها، الإنسان يبرئ نفسه ويتابع دين النبي صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار. نسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة. نعم. العاشر: الشبهة المبطية في ذلك الاستدلال ومقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، مع ظهور براهين التوحيد، فإن قوة البرهان تدفع الشرك عن القلب، فإن قوة البرهان تدفع الشرك عن القلب، ومع ذلك وقع الناس فيه، ومع ذلك وقع الناس فيه، والسبب الموجب ذلك هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين، والغلو هو المجاوزة، هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، ولا بد من هذا القيد على وجه الإفراط، لأنك إذا أطلقت فمجاوزة الحد تارة تكون بالإفراط وتارة تكون بالتفريط، فلا بد من جعل الغلو مقيدا بأنه مجاوزة الحد المأذون فيه بالإفراط أي بالزيادة حتى يقع الإنسان في المخالفة. وللعلامة فالح الله رحمه الله تعالى في منظومته في المصطلح بيت جميل في ذكر هذين الأمرين المتقابلين وما يكون من الخير بينهما، فقال: خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. وإنما كان سبب الشرك هو الغلو في الصالحين لأن للصالحين قدرا ولهم حق، لأن للصالحين قدرا ولهم حق، فالزيادة في أقدارهم والمبالغة في حقوقهم توقع في الشرك، فالزيادة في أقدارهم والمبالغة في حقوقهم توقع في الشرك. نعم. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين لقومهم، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه من أنسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها مصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عتقوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ولا مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قال: هذا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، فنهاهم عن الغلو، والنهي للتحريم، والنهي عن التحريم. ومن الغلو الذي كانوا فيه أن رفع اليهود عزيرا فوق مقامه فقالوا ابن الله، ورفعت النصارى عيسى وأمه فوق قدرهما فقالوا عيسى ابن الله، وجعلوا أمه شريكا في الثالوث عندهم على اختلاف في حقيقة مشاركة مريم العذراء في الصلة بين الناسوت واللاهوت. والمقصود أن هؤلاء وهؤلاء كلهم رفعوا، كلهم رفعوا ناسا من الصالحين من أنبياء الله عز وجل فوق قدرهم فغلوا في دينهم. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المفسرة بقوله ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكانوا كما فسره ابن عباس رضي الله عنه رجالا صالحين، ثم غلوا فيهم بعد موتهم حتى جعلوا لهم تماثيل ليذكروهم بعبادة الله، ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، فلما غلوا في الصالحين وقعوا في الشرك، فكانت إقامتهم أولا عند قبورهم لتحملهم على الاشتياق إلى العبادة، ثم صوروهم ليذكروهم بالعبادة، ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، وهكذا الشر يبدأ شيئا فشيئا حتى يعظم ويتزايد. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، فيكون عزوه صحيحا أم غير صحيح؟ فيكون عزوه صحيحا. قال العراقي في الألفية: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، أي أن من طرائق العزو عند المخرجين إرادة إصابة الأصل، فإذا كان أصل الحديث في كتاب جاز نسبته إليه كهذا الحديث، فأصل حديث عمر عند مسلم لكن ليس فيه هذا اللفظ، فمثل هذا إذا ذكر جاز نسبته إلى المتفق عليه، والأكمل أن يقال في مثله: أخرجه البخاري بهذا اللفظ وأصله عند مسلم، فإن هذا أوعى في الدلالة على موضعه من الصحيحين، كحديث أيوب عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا الحديث يقال فيه أخرجه البخاري بهذا اللفظ وأصله عند مسلم، فأصل الحديث عند مسلم لكن ليست فيه هذه اللفظة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم عيسى ابن الله، ووقعوا في الشرك لما غلوا في رجل صالح وهو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، ومجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، فيكون أصل المدح مأذونا به، لكن الزيادة المفضية إلى الوقوع في الكذب تكون محرمة، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لكن إذا بلغ بصاحبه الإطراء حرم لنهي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، وبيض المصنف لراويه، أي لم يثبت اسم راويه من الصحابة بل ترك بياضا في هذا المحل هو المشار إليه بالنقط في نسخكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي إنما أهلك الأمم السابقة مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط فوقعوا في الغلو، ومن جملته غلوهم في الصالحين الذي أوقعهم في الشرك، فيكون تحذيرا من الغلو بالنهي عنه. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره عن هلاك المتنطعين، فإن الخبر عن هلاكهم دال على ذمهم، فإن الخبر عن هلاكهم دال على ذمهم، فكل شيء أوجب الهلاك فهو مذموم، فكل شيء أوجب الهلاك فهو مذموم شرعا. والمراد بالتنطع التعمق في الكلام، والمراد بالتنطع التعمق والتقعر في الكلام، ثم صار اسما للغلو كله، ثم صار اسما للغلو كله، يعني أن أصل التنطع في كلام العرب أنهم كانوا يجعلونه للتقعر والتعمق في الكلام، ثم صار علما على كل غلو يقال له تنطع. ومن التنطع من يغلو في الصالحين حتى يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله أنه بشبهة الصالحين، أي شرك قوم نوح، أي شرك قوم نوح، وشبهتهم ما ادعوه فيهم، وشبهتهم ما ادعوه فيهم حتى عبدوهم من دون الله، حتى عبدوهم من دون الله. الثالثة معرفة أول شيء أمي به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم. قوله رحمه الله الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، أي الغلو في الصالحين، فهو أول شيء غير به دين الأنبياء. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مثل الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني دعي الناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نون. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. لماذا هذه جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد؟ لأن الإنسان خلق ظلوما جهولا، قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان مطبوع على الظلم والجهل، وهذا الطبع يجعله يتسارع في تصديق الباطل فيزداد في قلبه، ويتباعد عن الهدى فيقل الحق في قلبه، إلا أن يجعل الله عز وجل له نورا. فإذا جعل الله عز وجل له نورا أخرجه من ظلمة الجهل والظلم إلى نور العلم والعدل، فانتفى عنه هذا العالم. ولذلك قال الله عز وجل تقريرا لهذا الأصل: فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا حبس نور الله عز وجل عن قلب العبد فإنه لا ينفعه شيء. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. يعني إذا لم يجعل الله للعبد نور لا ينفعه ما عنده من الكتب، بل ربما يكون واقعا في الضلال متهتكا فيه داعيا إليه مع كثرة الكتب التي عنده. فالعبرة بأن يهديك الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان خير الخلق وأعظمهم قدرا عند الله عز وجل وأشدهم إقبالا عليه يستجدي ربه كل ليلة أن يهديه. فروى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل؟ فقالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك، اهدني اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تأمل، هذا حال أبي القاسم الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأرسله الله عز وجل إلى الخلق داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وهو كل ليلة في ظلمة الليل يضيء قلبه بدعاء الله عز وجل أن يهديه. فإذا كانت هذه حاله وهو صلى الله عليه وسلم بها يظهر شدة افتقاره إلى هداية الله عز وجل له، فما الحري بنا إلا أن نرضى بكثرة دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق. فينبغي للعبد أن يجتهد في سؤال الله الهداية وأن لا يغفل عن ربه عز وجل في استجدائه في هذا المطلب العظيم، ليجعل الله له نورا يهديه إلى ما فيه مصالحه في الدنيا والآخرة. نعم. قوله رحمه الله 11 من ضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة، فإنهم إنما صوروهم ليشتاقوا إلى عبادة الله عز وجل، فإذا ذكروهم حملتهم ذكراهم على الازدياد من عبادة الله عز وجل، فكان هذا حاملا على عبادة الله ثم صار موجبا لعبادة المقبور من دون الله. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع وقتنا. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. تماثيل يعني ايش؟ مجسمات. هذا مجسم، هذا اسم تمثال، سواء صنم ولا بلاستيك كل شيء، هذا اسمه ايش؟ تمثال. طيب هذا في زمن بدائي كانت عقلية الإنسان ضعيفة، كان يناسب أن ينهى عن التماثيل. نحن الآن في القرن الحادي والعشرون، في القرن الحادي والعشرين، فلا يمكن الإنسان يعتقد في صخرة ولا في بلاستيك ولا من التماثيل. وش رأيكم؟ وش رأيكم في هالكلام؟ الحين يقولونه، ليش مردود؟ لأن أذكياء الخلق عندهم اليوم من أهل اليابان والصين وش يعبدون؟ يعبدون تماثيل، يعبدون تماثيل. هؤلاء الذين يقولون العقل الإنساني وصل إلى الإعجاز بإنتاج أشياء دقيقة لا يصل إليها الإنسان البدائي فيما يزعمون أنه أول، مع أن في جعل الإنسان البدائي كما يزعمون أقل عقلا فيه نظر، لكن على التنزل معهم بأن هذا الذي وصل إليه الإنسان أنه العقل الراقي. فالعقل الراقي أين هو الذي يعتقد في التماثيل، في بوذا وغيرها من التماثيل، بل في أدل من ذلك كما يوجد عند بعض فلاسفة الهند وغيره من عبادة الفيران وغيرها مما يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى، مع أن فيهم أناسا ينسبون إلى الرئاسة في الدنيا من أساتذة الطب أو الكيمياء أو الإحياء أو الحاسوب، ومع ذلك يجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم، لأن الشرك مهم مرجعه إلى العقل، مرجعه إلى الإرادة التي في القلب. فتجد من الناس له عقل في صورته الظاهرة في دماغه في ذهنه في فهمه، لكن قلبه ضعيف مسكين، يكون مستولي عليه متسلط عليه صنم من خشب أو من حديد أو من نحاس أو غير ذلك. فالذي لا يعرف حقيقة الإنسان وما يتغير به الإنسان يقول مثل هذه الكلمة. ولذلك من أعظم المعارف بعد معرفة الله معرفة العبد نفسه، فإذا عرف الإنسان نفسه وما يكون للإنسان من الخير والشر وما تميل إليه نفسه تارة وتميل عنه تارة أخرى، أمكنه أن يتميز له منازل هذه الأشياء ومراتبها، وأن النفس البشرية التي يتوهم الوصول إلى كمالاتها أنها أحيانا تكون من أرذل ما يكون، فتكون حقيرة دليلة لصنم أو لحجر أو لشجر تعتقد فيه من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم، أي العلماء بحالهم ممن كان مطلعا على خبر هؤلاء الصالحين الخمسة. وليس المراد العلماء بأمر الله، وليس المراد العلماء بأمر الله، فإن العلماء بأمر الله عز وجل لا يفعلون هذا. السابعة عشرة: قدر وجود إيش؟ وجود العلم ومضرة فقد. وجود العلم يوجد به الخير، وفقده يوجد به الشر. تذكرون أثر ابن شهاب الزهري؟ يوسف ذهاب ذلك ذهاب الدين والدنيا أو كل هذا. الأثر رواه الدارمي بإسناد صحيح عن ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري أحد التابعين، قال: كان من مضى من علمائنا، منهم علماء صحابة أو كبار التابعين، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. شوف هالكلمة كم تحتها، هذه الوحدة تبي لها كلام طويل، يعني لا نجاة بغيرها أبدا، لا نجاة بقوانين الأمم المتحدة ولا حقوق الإنسان ولا غيرها، هذه كلها أشياء مكذوبة. والإنسان اللي في مالي غير الإنسان اللي في سوريا، هذا كذب كله، والعجيب من يصدقهم ممن ينتسب إلى العلم والدين في هذه البلاد. هؤلاء كذبة، إنما يضعون هذه القوانين لتخدمهم لا لتخدم الخلق، وأحرى أن مقصودهم من وضعها أن تخدمهم وتهدم الخلق. قال: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم بقاء الدين والدنيا. نعش العلم يعني إيش؟ إحياء العلم ببثه ونشره. فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا أثر عجيب يبين حقيقة بقاء الأمة المسلمة قوية، أن الأمة المسلمة بقية قوية ما علمت دينها، فإذا علمت دينها وامتثلتها تبقى قوية، فإذا ذهب العلم منها وصارت جاهلة بدينها تصير أمة ذليلة لأنها لا تعرف دينها. هذه الأمة بماذا عزت؟ لا بالأنساب ولا الأحساب ولا الأموال ولا المناصب، عزت كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نحن قوم أعزنا الله إيش؟ بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام مو يعني بكلمة الإسلام، لا، يعني أعزنا الله بتعاليم الإسلام إذا علمناها وطبقناها. أما بالإسلام بالإسلام كلام هذا ماشي، بس يقول الإنسان بالإسلام بالإسلام، إذا أردت أن تطبق ما وجدت الإسلام حقيقي، وجدت أنه شيء مدعى. فالعزة تكون بالإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهو الذي أراده ابن شهاب عندما قال: فنعش العلم، يعني العلم المتلقى عن الشرع من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقاء الدين والدنيا، وذهاب ذلك ذهاب ذلك كله. يعني إذا ذهب العلم يذهب الدين والدنيا، إذا ذهب العلم تذهب الدين والدنيا. إذا جهلت الأمة دينها فرأت العدو صديقا والصديق عدوا والشر خيرا والخير شرا، فلا بد أن يذهب عنها عزها ومجدها. نعم. مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، بيان إبطال عبادة الصالحين. فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فأحرى أن تكون عبادتهم أشد تحريما، فأحرى أن تكون عبادتهم أشد تحريما. وإبطال عبادة الصالحين يتضمن إبطال عبادة غيرهم، وإبطال عبادة الصالحين يتضمن إبطال عبادة غيرهم كالأحجار والأشجار وغيرها. نعم. في الصحيح أن أشتاق الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها أن يصلوا، فقال: أولئك إذا مات بهم القلب الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الخصبي فيطرح خميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها، فقال هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحدث ما صنعوا، ولولا ذلك لبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ اتخذ مسجدا أخرجا. والمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه إني أبرأ لله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا ومن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد؟ فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لا ينكره في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد ومعنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع غسل الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويحمل حسنة الجنة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من الساعة ومحيا والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم شر الخلق عند الله مع صحة قصدهم، فجعلهم شر الخلق عند الله مع صحة قصدهم، فهم أرادوا أن يعبدوا الله عند قبر هذا الصالح، وجعلوا بناء المسجد وتصويره تذكيرا بالعبادة، وجعلوا بناء المسجد عند قبره وتصويره وتصويره حاضا على العبادة ومحرضا عليها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فإنه لعنهم، واللعن يكون على منهي عنه على وجه التعظيم، واللعن يكون على منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة. وموجب لعنهم اتخاذهم قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها، فلعنوا على فعلهم مع أنهم كانوا يعبدون الله لا يعبدون أولئك المقبورين. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم، وهي عبادة الله عند قبور الأنبياء بوجهين: أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي الدالة عليه، وهي قوله لا تتخذوا، وهي قوله لا تتخذوا، فإن لا ناهية معقبة بالفعل المضارع، وهذا وضع النهي في كلام العرب. والآخر في تصريحه بالنهي، في تصريحه بالنهي في قوله إيش؟ فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الدليل الحديث فيه من الفوائد الأصولية التصريح بأن لا المتبعة الفعل المضارع تكون موضوعة لدلالة النهي عرفا وشرعا، فعرفا من جهة اللغة، وشرعا من جهة قوله صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، فصرح بأن هذا التركيب يكون للنهي. وعلم أصول الفقه كما قال ابن خلدون خالطته العقليات فنحته عن الشرعيات، فقل أن تذكر مثل هذه الدلالات في كتب الأصوليين، مثل حديث أبي هريرة يا معشر قريش ثم تدلى في ندائهم، قال أبو هريرة فعم وخص، يعني عم بالنداء جميع قبيلته ثم خص بالأقربين، فهذا مما يفسر وضع العموم والخصوص في الوضع الشرعي واللغوي. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، رواه ابن حبان وأحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس، فجعلهم شر الناس، وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد أي يعبدون الله عندها، أي يعبدون الله عندها. فهذه الأدلة الأربعة كلها في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فإذا كان منهيا عن فعله منسوبا إلى الشر ملعونا على ذلك، فكيف لو عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل، فكيف لو عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل، فحاله أفضع وأشنع. نعم. في مسائل الأولى ما ذكره صلى الله عليه وسلم كنا لا مسجد عبد الله فيه على قدر من صالح ولو صحت نية الفارغ. الثانية أن إرادة النهي وقيلة الأمر. الثالثة العبرة في مبادرته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في المسجد لم يهتدي ما تقدم. الرابعة نهي عن فعله عن دخل السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. كيف تحذيرنا عن قبره؟ كما قال الأخ، تحذيرنا عن قبره أن لا يفعل به ما فعلت اليهود والنصارى، هذا معنى التحذير، هذا معنى التحذير. الآن يجيك واحد يأخذ هالمقطع هذا ويقول استيقظوا يا شباب في كتبكم التحذير من نبيكم، ويضع هالمقطع، يضع هالمقطع، فالواحد يقرأه يقول شوف تحذيرنا عن قبره، أبدي كل كلام الرجال هذا صحيح، كنا نايمين، ها يقول كذا كنا صحيح كنا نايمين. بعدين كم واحد على يعني قولتهم كم المدرعين معه، يجيك كثير تملى تويتر ويسووا له بعد هاشتاج ما ادري هذه الاسماء الجديده. لماذا؟ لانه ما اخذ العلم عن اهله. ياتي هذا الاشتباه لا يوجد فقط في كلام اهل العلم، ياتي انسان الى ايه او حديث تشتبه مع ايه اخرى ويفسر المعنى على كيفه. هذا في القرآن حتى وفي الحديث يأتي بعض الناس تجده يقول والله هذه الآية تخالف من المعروف عندنا. طيب أنت سألت طلبت العلم رجعت إلى أهل العلم تجد أنه فقط في وقعت في رأسه مباشرة. ولذلك يا إخوان نحن نحفظ نقول عن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. احنا ما نفهم هذا الأثر صحيح. إن هذا العلم دين يعني إن أمركم كله إنما يؤخذ بالعلم، فما تأخذ دينك فقط بالعادة أو مشيت مع شباب وطريقتهم كذا أو أمك وبوك يفعلون كذا ولا أهل بلدكم يفعلون كذا، هذا مو بالدين. الدين تتلقاه ببينة، ولذلك فائدة العلم أنه يعلمك دينك ببينة. ومن رسخ في العلم لم يزعزعه عن طريقه شيء، كما قال ابن القيم الراسخ إذا وردت عليه الشبهات ردها خائبة واحدة واحدة. يعني الراسخ في العلم لو تكاثرت عليه الشبهات يردها مهما كثرت ما تغير منه شيء. ولذلك أبو العباس بن تيمية حاول يمررون عليه فتوى أعادوها عليه غير مرة، فكان كل مرة يقول هي المسألة المقصودة وإن غيرتموها، يعني هي المسألة معروفة، لكن هذا الراسخ يتميز له. الإنسان إذا أخذ علمه بالتقليد وفقط بدون بينات يصير أقل شيء ينقله عن دينه، ينقله عن دينه. يأتي الإنسان ويجمع من كلام أهل العلم، مرة أعطاني واحد مذكرة كلها عن ابن تيمية، كلها نقولات ابن تيمية نحو فهم صحيح لفكر شيخ الإسلام ابن تيمية. طلع ابن تيمية يبيح الغنى، وطلع ابن تيمية يبيح اختلاط الرجال بالنساء، وطلع ابن تيمية أشياء كثيرة من هذا الرجل جمعها وطلع لنا ابن تيمية جديد. ليش؟ لأنه هو ما فهم كلام ابن تيمية، هو يأخذ من كلام ابن تيمية بعضه ويترك بعضه، مثل لو إنسان قرأ قال فويل للمصلين، يعني ويل للمصلي، لكن الله ما أراد ذلك، أراد صنفا مخصوصا بينهم سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم ساهون. فلذلك من نجاة العبد في دينه أن ينظر عمن يأخذ دينه، انظر عمن تأخذ دينك. ولذلك دائما من تستفيد منه من الشباب هو يرشدك، لكن لا ينبغي أن يكون إمامك الذي تقتدي به. اجعل إمامك الذي تقتدي بك به من جمع مع وفرة العلم كبر السن، هذا هو المأمور به شرعا إذا أردت أن تأخذ دينك كما ينبغي حتى تكون لك عند الله حجة. بعض الناس يأخذ دينه عن شاب بعدين يتغير هذا الشاب، بعدين ذاك يقع فيه. طيب أنت ما كنت تمدحه قال تغير، طيب ليش تعرض دينك تأخذك عن ناس لهم أطوار وتغيرات وتحيرات؟ خذ عن إنسان قد كسره الكبر فابتعدت عنه شهوة محبة الذكر والرفعة عند الناس والميل إلى الدنيا كما ذكر ابن قتيبة. فينبغي الإنسان أن يحتاط في هذه الأمور حتى يخلص له دينه. نعم. الثانية العلة في علم الجواز كفيه. التاسعة مع انتقالها المسجد. العاشرة أنه قال بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر وأهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد. الثانية عشرة قوله رحمه الله الرد على الطائفتين إلى آخره. أما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن اتخاذ القبور مواضع للعبادة، والرافضة أخزاهم الله هم أول من أشاع في الإسلام تعظيم المشاهد والعكوف عندها وعبادة الله عز وجل فيها، حتى عبدوا من عبدوا من دون الله عز وجل. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن الجهمية ينفون صفات الله، ومن صفات الله محبته لمن يحبه من خلقه، ومنهم خليله ومنهم خليلاه إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ففي ذلك إثبات محبة الله عز وجل، وهو رد على نفاة الصفات. نعم. ثانية عشر ما أولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل. الثالثة عشر ما أولي به من خلة. الرابعة عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشر الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء من الغرور في قبور الصالحين يصيرها أوثانا يعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو فيها يوصل قلب العبد التأله له، لأن الغلو فيها يوصل قلب العبد إلى التأله فيها فيعظمها شيئا فشيئا حتى رحمك الله فيعظمها شيئا فشيئا حتى يتناهى إلى عبادتها. ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد أو العكوف عندها أو الصلاة عندها، فإن هذا يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. وما يكون وطننا صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تدع قبري وثاني وعبد شد وقهر الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد افرايتم اللات والعزى قال كان يلك يوم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن جوزى عن ابن عباس كان يلك السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمنتقلين عليه المساجد والسرج رواه اهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا. الحديث رواه مالك مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف إلا أن له شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والدعاء بذلك تنبيه إلى أنه مما يحذر ويحضر، تنبيه إلى أنه مما يحذر ويحضر، أي مما يخاف وقوعه فيمنع منه، وذلك باتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم محلا لعبادة الله، كما قال في آخره: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإنهم لما غلوا فيها اتخذوها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عنده تعظيما له، أي أقاموا عنده تعظيما له حتى عبدوه من دون الله عز وجل. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة، قال: كان يرد السويق للحاج، رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن، ولته خلطه وبله بالسمن. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا كان يفعل ما يفعل من الإحسان، ثم عظم وعكف على قبره حتى عبد من دون الله عز وجل. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف، وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملة الثانية الأولى والثانية شواهد تصح بها دون الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج، فليس في الباب ما يقويها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو فيها، ولعن فاعلوه لأن فعلهم يؤدي إلى تعظيم المقبورين حتى يعبدوا من دون الله عز وجل، حتى يعبدون من دون الله عز وجل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد مما يخاف وقوعه. قوله رحمه الله ثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإن دعاءه هذا التجاء واعتصام، فإن دعاءه هذا التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعاذة، وهذه هي حقيقة الاستعاذة. نعم. الرابعة قرنوا بهذا اتخاذ قبور الأنبياء المساجد. الخامسة ذكر شدة غضب الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف وقعت، فإنها ابتدأت بتعظيمه والعكوف عند قبره مع عبادة الله، وانتهت إلى عبادته من دون الله. السابعة معرفة أنه رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، ومن جملة ذلك سده الذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن جملة ذلك سده الذرائع الموصلة إلى الشرك، أي غلقه طرق الشرك، أي غلقه طرق الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبرا ولا تجعلوا قبري إلا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الثقات. وعن علي بن حسين أنه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم ونفعكم في العاجل والآجل. ومن جملة حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد ونهيه عن طرق الشرك، ومن كان به مقتديا كان لحاله صلى الله عليه وسلم ممتثلا، ومن كان به مقتديا كان لحاله صلى الله عليه وسلم ممتثلا، يعني الذي يدعو إلى التوحيد ويبدي فيه ويعيد وينذر الناس من الشرك هذا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحرى الناس في صدق الاتباع، الذي ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حاله كما كان صلى الله عليه وسلم في حاله، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويقعد ويبدئ ويعيد في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك النهي الأكيد. فأكمل الناس له اتباعا وأصدقهم به اقتداء من قام بهذا الأصل، والذي لا يقوم بهذا الأصل هذا ناقص الاتباع. الخطيب الذي تجد خطيب مسجد يبقى 5 سنوات لا يتكلم عن توحيد الله عز وجل ولا يحذر من الشرك، يقول التوحيد فهمناه والعقل تطور، هذا من الجهل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي ويعيد، حديث جندب بن عبد الله قبل أن يموت بكم؟ 5، قبل أن يموت 5، وقد قامت دولة الإسلام وارتفعت رايتها وثبت ملكها وانتظمت جيوشها، فكان يبدي ويعيد في أمر توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه لا نجاة للخلق ولا فلاح ولا صلاح لهم في الدنيا والآخرة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا استقام فيهم أمر التوحيد استقامت لهم الدنيا وفازوا في الآخرة، وإذا ضعف فيهم التوحيد خسروا في الدنيا والآخرة. وهذا من منافع العلم، لأن العلم يقودك إلى تعريف الناس بأهم ما يلزم عليه. العلم ليس هو العلم الذي تكون تدرس الناس تعلم الناس مصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو، هذه أشياء طيبة، لكن العلم الأكبر أن تعرف الناس ما يقربهم إلى الله عز وجل، وأعظم ما يقربهم إلى الله عز وجل هو التوحيد. ولذلك كان هذا هو علم الناس في هذه البلاد، توحيد الله عز وجل هذا هو علم الناس في هذه البلاد الذي رفعهم فيما حازوه في دينهم ودنياهم. فإذا تقاصر وتناقص فيهم كما هو المشاهد اليوم ذهبت عنهم تلك الرفعة، وكان أعظم غنائمهم التي غنموها من بث العلم فيهم معرفتهم توحيد الله عز وجل. كان يسمع لأهل وادي حنيفة التي كانت أكثر الرياض فيما قبل كما ذكر ابن بشر: بعد صلاة الفجر دوي كدوي النحل في تعلم العلم، يعني من شدة انتشار العلم كدوي النحل. وذكر أن بليدة صغيرة من بلاد نجد، وهي بلدة أشيقل مع توقيرنا لأهلها، لكنها بلدة صغيرة كان فيها في وقت من الأوقات 300 عالم. هذه بلدة صغيرة فيها 300 عالم، لما انتشر العلم وانتشرت الدعوة وأقبل الناس من كل حدب وصوب وانتشرت العلوم في هذه البلاد التي كانت أرض مجهلة وفقر، إنما ارتفعوا بتوحيد الله عز وجل. فالإنسان الحريص على نفسه وعلى أهله يحرص على تعليمه من توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فنهى صلى الله عليه وسلم أولا عن جعل البيوت قبورا بأن تعطل من الصلاة والدعاء، فإن البيت إذا خلا من الصلاة والدعاء كان كالقبر، فإن القبر ليس محلا للصلاة والدعاء عندهم، والبيوت التي تخلو من ذلك هي كالقبور. ثم نهى ثانية عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، فلا يزار على وجه مخصوص يعظم فيه غلقا للوقوع في الشرك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم المصلي عليه بأن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم حيثما كان، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وإن بعدوا عنه بتبليغ الملائكة كما ثبت ذلك في الحديث. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه عن أبيه عن جده علي، وفيه القصة المذكورة، وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه. والإسناد الصالح هو الذي يكون في أدنى مراتب الحسن، هو الذي يكون في أدنى مراتب الحسن. والحديث عزاه المصنف إلى المختارة، والمراد بها كتاب المختارة للضياء المقدسي، كتاب المختارة للضياء المقدسي، وهو عند من هو فوقه. فالحديث المذكور أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، ودلالته على مقصود الترجمة في جمله الثلاث: لا تتخذوا قبري عيدا، وقوله: ولا بيوتكم قبورا، وقوله: فإن تسليمكم يبلغني حيث يبلغني أين كنتم. ورواية أبي يعلى الموصلي مختصرة، فإن الحديث في مصنف شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة فيها: فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يبلغها أينما كان المصلي والمسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فدلالته على المقصود في الجمل الثلاث، والقول فيها كالقول في سابقها. نعم. الأولى تفسير حقيقة البقرة، الثانية يبعد أمته عن هذا من الفرائض البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورغبته ورحمته، الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قوله رحمه الله: مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل القبور، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل القبور، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل لا راجع إلى القبر، فالفضل راجع إلى العمل، وهو زيارته صلى الله عليه وسلم على وجه مشروع. نعم. الخامسة نهي عن إكثار من السيارة. السادسة أتوى النافية في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرب وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أوائل القربة. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم بالبركة في تعرض عليه أعمال أمته بالصلاة والسلام. قوله كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في المقام بين الدنيا والآخرة، تعرض عليه أعمال أمته أي بما يبلغه صلى الله عليه وسلم من الصلاة والسلام. فالمراد بالعرض تبليغه ذلك، وهو مختص بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بأن يكون فيها من يعبد الأوثان، بأن يكون فيها من يعبد الأوثان. والرد على من زعم أنه لا يقع فيها الشرك، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها الشرك. نعم. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعلى الطاغوت، وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر قطب لدخلتم. قالوا يا رسول الله هل يخرج النصارى؟ قال فمن أخرج. والمسلم توبة رضي الله عنه أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل الأرض طويت وزارقا ومغاربها وإن أمتي سألتهم ما زين منها وأعطيت كفين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي أمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم ليستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم ويسبي بعضهم بعضا. وإنما أخاف على أمة أئمة المضلين وإذا وقع عليهم سلم لم ينفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حين من أمتي بالمشركين وحتى تعبد أيام من أمتي أوثان. وإنه سيكون في أمتي كلا يكون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق مقصورة لا يضرهم من خالفهم حتى ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه لأنهم أطاعوه فيما زين لهم من الشرك، ويكون في هذه الأمة من يفعل كفعلهم كما في حديث أبي سعيد الخدري الآتي لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفسره باليهود والنصارى، فمن فعل اليهود والنصارى وقوع الشرك فيهم، فكما وقع فيهم فسيقع في هذه الأمة. والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم، والمراد بهم من أشرك من أهل الكتاب، فإن سياق الآيات فيهم، ويكون لهم خلوف في هذه الأمة يقعون في عبادة غير الله عز وجل فيشركون كما أشرك اليهود والنصارى. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم، واتخذوا قبورهم مساجدا. وكما يكون هذا وكما كان هذا في أهل الكتاب فسيكون في هذه الأمة. واختلف في هؤلاء هل كانوا من اليهود أو من النصارى على قولين، أصحهما أنهم من اليهود، وهو اختيار أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. ماذا استدل به ابن كثير على أنهم من اليهود؟ قال: لأن قصتهم في كتب اليهود، ولو كانوا في النصارى لأسقطوها منهم، لأنهم كانوا يبغضون النصارى، فثبوتها في التوراة التي بأيدي اليهود وهي محرفة، وقراءة أحبارهم لها وتعظيمهم أخبارها دال على أنهم كانوا من اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه، لكن ليس فيه حذو القذة بالقذة، وإنما شبرا بشبر وذراعا بذراع. ليس فيه حذو القذة بالقذة، وإنما شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن سننهم الوقوع في الشرك، ومن سننهم الوقوع في الشرك بعبادة غير الله، فيكون مما يقع فيه فئام من هذه الأمة الشرك. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث أخرجه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه، أي في المستخرج على الصحيح، رواه البرقاني في صحيحه أي المستخرج على الصحيح بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود وابن ماجه تامة، وبعضها عند الترمذي، وإسنادها صحيح. والعزو إليهم أولى أم ليس بأولى؟ ما الجواب؟ لماذا؟ هو عزاء المسلم، بعدين قال وزاد البرقاني. لماذا ما قال وزاد أبو داود وابن ماجه وقال البرقاني؟ العزو إلى أبي داود وابن ماجه أولى أم إلى البرقاني؟ الجواب إلى أبي داود وابن ماجه، لأن الحديث إذا خرج من الصحيحين يعزى إلى أين؟ إلى السنن، إلى السنن الأربع. ومع ذلك عزاه المصنف إلى البرقاني، لماذا؟ تميم، لأنه مستخرج على الصحيح فيكون شرطه كشرطه، يعني لأنه مستخرج على الصحيح فيكون شرطه كشرطه. والمستخرج أن يأتي المحدث إلى كتاب مسند فيروي أحاديثه بأسانيده هو، فالبرقاني جاء إلى صحيح مسلم وروى أحاديث مسلم بأسانيده هو، ووقع فيها زيادات، منها هذه الزيادة. ولذلك عندكم في علوم المصطلح يقولون من مضان الصحيح كتب المستخرجات، كتب المستخرجات، لأنها تستخرج على الكتب الصحيحة، فيكون حكمها إلا ما استثني من ذلك. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها وخبر صادق عن تحقق وقوع الشرك في هذه الأمة. والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين. والحي اسم للقبيلة، وفي رواية أبي داود وغيره حتى تلحق قبائل من أمتي، حتى تلحق قبائل من أمتي. الآن عندنا حي كذا وحي كذا حي كذا، أصله كان الحي منزل القبيلة، فحي بني فلان منزلهم، ثم سميت هذه الأسماء هذه الأحياء تبعا لهذا الأصل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمة المشركين، يعني قبائل من هذه الأمة كما وقع في رواية أبي داود بن ماجه تلحق بالمشركين. واختلف في لحاقها بالمشركين على قولين، أحدهما أنها تكون مشركة مع بقائها في أرضها، أنها تكون مشركة مع بقائها في أرضها، والقول الآخر أنها تخرج إلى بلاد المشركين فتقع في الشرك، أنها تخرج في بلاد إلى بلاد المشركين فتقع في الشرك. والقول الثاني أقوى لما في إثباته من زيادة المعنى في الحديث، والقول الثاني أقوى لما في إثباته من زيادة المعنى في الحديث، فيصير قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين، يعني حتى يخرج إليهم فيقعوا في الشرك، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني تعبدها مع بقائها في بلادها. أما إذا قلنا معنى حتى يلحق يعني حتى يشرك، صارت الجملة الأولى مثل الجملة الثانية، حتى يلحق حي من المشركين يعني حتى يشرك، وحتى تعبد يعني حتى يقع في الشرك. والحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. نعم. في مسائل الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالكفر والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد القلب أم هو موافقة وصاها مع حقوقها ومعرفة قدر بطلانها، أي أنه ليس اعتقاد قلب، أي أنه ليس اعتقاد قلب، لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا، ثم وافقوهم على ما هم عليه، ثم وافقوا المشركين على ما هم عليه، فمدحوا لهم الشرك وأقروهم عليه وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلا تغني معرفة القلب، لا بد من العمل، أن يعمل الإنسان بما يدعو إليه التوحيد، هذا يكون الموحد. أما معرفة القلب فقط يقول أعرف التوحيد بقلبي ثم لا يعمل، هذا يسلخ من التوحيد. وهذا من أسباب أن هذا الحي الذي يلحق من المشركين يخرج إليهم ثم يقع في الشرك لمواطأته أولئك ونزوله عندهم وإقرارهم على ما هم عليه حتى يصير الإنسان من المشركين. نعم. الخامسة قوله من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا للمؤمنين، السادسة وهي موصولة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة تصريفه بوقوعها أهل عبادة الأوثان. قال أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. الآن يأتي واحد يقول حديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال هذا يدل على أن الشرك ما يقع عليه. طيب والحديث هذا ماذا نفعل فيه حتى تعبد فئام من أمة الأوثان؟ لا بد أن تصدق بهذا وتصدق بهذا. هذا الحديث وقع في نفس الشيطان اليأس، أنه وقع فيها أنه يأس، لكن هذا اليأس لم يمنعه فيما يستقبل من الأيام من أن يزين الشرك للناس فيعود إليه، كالإنسان يطلب شيئا ثم ييأس منه أياما بل سنوات ثم يتجدد له فيه الأمل، وهذا هو الذي وقع في الخبر عن الشيطان، أنه ييأس ثم ينبعث له الأمل فيزين للناس الشرك فيقعون في الشرك فيقعوا في الشرك. نعم. السابعة تصريحه بوقوعها المختار بن عبيد الله الثقف خرج في زمن بقايا الصحابة وكبار التابعين، ومع ذلك صار في الناس من صدق بأنه نبي، لأنه روج على الناس بانتصاره لعلي ومحبة آل البيت، وهذا أمر يتعلق به من يتعلق حتى يغلب على قلوب الناس ثم يجرهم إلى الشر. فإذا كان هذا وقع في الزمن الفاضل وكان فيهم من آمن به في أمر بين وهو ادعاء النبوة، فما بالك بالأمر الملتبس في الأزمنة المتأخرة؟ فيبقى الإنسان خائفا على قلبه أن يقلبه الله سبحانه وتعالى من الهدى إلى الضلالة، فلا ينبغي للإنسان أن يأمن على نفسه، بل يديم الخوف على قلبه أن يتحير أو أن يتلون أو يتغير مع هذه الوالدات. ولذلك كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة عند أحمد بإسناد الحسن: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم هو هذا الدعاء. وانظر إلى أنه هو صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا في زمن المحن والفتن فيه قليلة، ما بالك بما يكون في آخر الزمان من كثرة الفتن. حتى قال حذيفة رضي الله عنه: لتصبن هذه الفتن على الأمة صبا، يعني تفتح أنواع من الفتن على هذه الأمة، أنواع كثيرة. لا تظنون الفتنة يا إخوان فقط هي مجرد العذاب والألم، الفتنة بالرخاء أعظم، الفتنة بالرخاء أعظم. انظر الآن الإنسان ما فتح عليه من زينة الحياة الدنيا من أمور لو خرج من في القبور لم يصدقوا أن هذه حياة الناس، وظنوا أنهم في الجنة لما يتمتعون به من خير ورزق وسعة ورغد وأنواع عظيمة. هذه الاتصالات، وسائل الاتصال التي لم يكن في أذهاننا نحن فضلا عمن مضى قبل سنوات أنها تكون، ثم انظر قدر ما يقع فيها من الاتصال السريع والنعمة العظيمة على الإنسان. فهذا بلاء عظيم، فتنة للإنسان. هل تنتفع بهذا فيما يقربك إلى الله، أو أن يكون حاجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ ترى التويتر هذا حجب أناس عن الله عز وجل، ناس كانوا يشتغلون بطلب العلم ثم صاروا مغردين، تجد عنده 18,000 ومدري كم تغريدة، مشتغل ليلة ونهار في هالتغريد، حتى صار إيش، يأتي الإنسان في المسجد وهو ماسك هالجهاز هذا بين الأذان والإقامة ويضغط على الجهاز. هذا حرمان، ترى هذا حجاب. انظر كيف صار فتنة له، فتنة. أحد الإخوان يخبرني يقول: كنا جماعة مسجد ونجلس نقرأ بعد صلاة العصر، ونجلس كل واحد يقرأ ونرى بعضنا، يقول: ففطنت إلى أحدنا كل مدة صار يقوم بسرعة ويذهب، يقوم بسرعة ما عاد يجلس، يقول: فرمقته مرة وهو يحرك الجهاز هذا معه، فعرفت أن السر هو هذا الجهاز الذي صرف. كان صاحب ورد بعد كل عصر يجلس نصف ساعة 45 دقيقة، صار ما يجلس لأن التغريد شغله. فالإنسان يفتن بهذه الأشياء، يفتن بالرخاء أكثر من فتنة في البلاء. ينبغي الإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويتحرز من كل شيء، كما قيل لأبي بن كعب: ما التقوى؟ قال: أرأيت إذا مررت بواد ذي شوك ما تفعل؟ قال: أجمع ثيابي وأتحرز. يعني مريت أنت على وادي شوك تجمع ثيابك وتبدأ تتحرز، هذه التقوى، وهذه هي التي نحتاجها نحن الآن. نحن ليتنا في أشواك، ما عاد هي أشواك، صارت الغام، صارت الغام حقيقة. صار الإنسان يتغير دينه كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. نعم. هذا من أعظم المثبتات، نحن نسوق الكلام ثم جاء هذا الكلام لتثبيتنا، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال في من مضى، بل لا تزال عليه طائفة، لا يزال في هذه الأمة طائفة ينصرهم الله وينصرون الله. فالإنسان مثل هذا يثبته، لأن وجود من يعينك على الخير تثبيت لك، من أعظم ما يثبتك. فالحمد لله الخير في هذه الأمة لا يؤد. ولذلك انظر إلى الدول التي قامت بنصرة الإسلام، ما سقطت دولة إلا قامت على أنقاضها، في آخرها دولة أخرى تحت راية الإسلام. فلا تسقط دولة إلا يقيم الله عز وجل دولة ترفع راية الإسلام، فلا خوف على الإسلام، وإما الخوف عليك أنت، هل تكون مع هؤلاء الناجين المنصورين أو لا تكون منهم؟ نعم. التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام، أي أنها لا تختص بالأصنام، بل كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن، بل كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، نستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أو نوه إلى أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنختبر في القدر الذي مضى، القدر الذي مضى من كتاب التوحيد سنختبر فيه، فيكون كتاب التوحيد فيه اختبارا أو أكثر، لكن الأسبوع القادم كل الذي مضى معنا اختبار. هذا السائل يقول: نذكركم بما بقي في البرنامج من كتاب المقدمة البقية الصغرى، بقي أكثر من هذا وإن شاء الله تعالى كلها نستكملها بإذن الله. يقول هذا السائل: ما أفضل شروح كتاب التوحيد؟ أفضل شروح كتاب التوحيد هو كتاب فتح المجيد، لأنه شرح ملخص محرر، فهو من أحسن شروح كتاب التوحيد، ومن المفيد للإنسان أن يحضر قراءته عند شيخ، لأن الأخ يقول لقراءته، أفضله أن يحضره عند شيخ معلم. ومن المحاسن أن معالي الشيخ صالح بن فوزان سيبدأ الثلاثاء القادم في مسجده في فتح المجيد من أول الكتاب، وإن شاء الله تعالى نحن في أول الإجازة الصيفية سيكون لنا درس فيه. هذا يقول: إذا ذبح الإنسان بمكان يذبح فيه لغير الله، فهل الذبيحة تكون محرمة أم يحل أكلها؟ بل تكون الذبيحة محرمة، هي من الذبائح المحرمة التي لا يجوز أكلها ولو ذبحها بسم الله. يقول: ما رأيكم في من يدعو العامة للاجتهاد وعدم تسليم العقول للعلماء في أن يدعوهم للاجتهاد بحجة أن العلم ليس حقا على أحد؟ يقول: إن المجتهد المفتي له أجر واحد، هل يشترط وجود آلة الاجتهاد أم لا؟ لا تشغل نفسك بهذه الدعوات، عليك بالعلماء الكبار واقتدي بالعلماء الكبار، والدعوات ما تنتهي، كل شوي يطلع لك واحد يقول لك كلام، الكلام الذي ما تعرفه رد للعلماء، والاجتهاد له أهله، والعامي يقلد. من اللطائف إنه هو بالعامي يقلد، واحد من الأخوان جاء إلى قرية من القرى القريبة من الرياض، ما هي بعيدة، فجاءوا الصباح فجر الجمعة بعد الجمعة بساعة للقرية وسألوا عن الخطيب، قالوا: هذا بيته، ذهبوا للخطيب وسلموا عليه، قلطهم، قالوا: احنا جايين ودنا واحد منا يخطب الجمعة. قال: والله ودي، لكن هذا منهي عنه. قالوا: وش الدليل على النهي؟ قال: حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا مو بعامي، هذا يخطب وهذا فهمه، ما بالك العوام اللي ما يدرون ايش الدليل. يقول: هذا ذكرتم ان الوعد بالجزاء يتضمن المدح للعمل، هل هذه القاعده مطلقه؟ نعم، هذه القاعده مطلقه، اذا وعد الله عز وجل بالثواب الحسن على عمل من الاعمال فهو عمل ممدوح، يقتضي ذلك ان العمل المذكور فيه مطلوب،